بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسوية الأركان ركنتني ركنكان. ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول. سند و ركن كانت يكسان بكي تولد دريجي دا بونا يكيان تشاني دريش كلا ويتريش او ندريش كي، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. شون الركوعت هل صانا ودى دواء الركوع كالي سمع الله والمن حمد، وشون السجدات ما نود السجدات هل صانا ودى بين هردو السجدات تقريبا نزيق بنا يكوه وكي قوابن بينيان وكي قوابن لدو دريجي دا. جاء فرمي خالي حفتانو: ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. جائزني بيش شوازي قرآن بخند نل الركوع دا نل السجدج دا، تبري نهي لكرا قرآن خندن لو دو شوين دا. إن جاء الاعتدال من الركوع الرازبون ولا الركوع كتشيد الركوع إن جاء الراس توبيب زين شونا بيتشيب كي، ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن. إن جاء بشتي الراس تكاته ولا الركوع أمش ركن يكا واجب الركن يكا للركن كان أقر بشتي الراس نكاته كان الله يسمع الله والمن حمدا نعجا كي تواو نابت بطالبه. خالي يشتاويك ويقول في أثناء الاعتدال أو كاتيك أتوي الراس بيتوا دس لسر أجند برديت وتوي الراس ويتا الراس وبي ليس مع الله لمن حمده أميج واجبه لو شو أنا دا، ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة أو شو أنا كلو فيش روشت الراس رابردو كاتيك الراس وبي دس برزكيت وتريا تلا جوتيا أتلا شانت. قال يشتاوسي ثم يقول معتدلا مطمئنا إن جاك الراس وبيتو آرامت راوستاي حتى يأخذ كل عظم مأخذه هر أندامك لأندامك لا شد وكيك ريك وبو فاشا. ثم يقوم إن جاهل سيتو بمشي وازا بريكي بآرامي حتى كو هر أندامك لا شد جي خوي أقريت أمج ركنيك بيويستا لسرد نك يشتاقشتي الراس ونكرو بچيتوا سجدا. ويقول في هذا القيام ألم ببيو الراوستانك الراوستاوي بآرامي علي ربنا ولك الحمد وكمل ذكري تري شيا وكل صفة صلاة داهاتوا وأمش واجبة لا سرهمون يشخينك أقر إمامش بيت ولو كان مؤتما أقر مأمومش بيت فإنه ورد القيام. أما التسميع فيرد الاعتدالي. أما كالي ربنا ولك الحمد أما ذكري كما يذكري وفي الراوستانة كالراوستاي ربنا ولك الحمد ذكري أو مصافيك وصافي أي التسميع واتسمع الله لمن حمدا أو الذكري الراس بنوي للركوع كواتا غلطك ويشتك للركوع الراس وبيتوا وركبته إن جاء لسمع الله لمن حمدا وهلي نابي أبيا بيش أو الرك وبيت كأتوها السيتوا سمع الله لمن حمدا فشتد إن جاء الراس تابو كفشتد الراس تابو ربنا ولك الحمد أو بوشي وازه سمع الله لمن حمدين أو كاتا يكتوب فيه والراوس تابي إن فيش أو كاتا أو كاتا التويل الركوع على السيتو وتي ولا يسرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده على بيش وازك شرعيني كالي سمع الله لمن حمد إن جاء دس بقريته دوباره وكو فاتحة لبروي اشتوانها تولى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم وكتشون لو كجرى بردو الروي ركوع كتشن يما يتوا بفيه الراوستان يشد بو سمع الله لمن حمد تقريبا أو اندى الراوسته. خالي حوتم السجود إن جاء تشون السجد بزاين تشونه. ثم يقول الله أكبر وجوبا جاء واجب لسرد كوابلي الله أكبر كاتي كاتي بشيت الركوع ويرفع يديه أحيانا هند يجار دس برز أكيتوا كاتي بشيت سجدا. إن جاء الخرور على اليدين شوربون ولا سر هردو دس شو نخوار ولا سر هردو دس بو سجدا. ثم يخر إلى السجود على يديه باشا شور ربيته بو سجدا لسر هردو دس يواتاتو دس يناتا زوي يضعهما قبل ركبتيه يضعهما قبل ركبتيه فيش ويبدو أجنداني جاري هدو دست لسر زويدا أني بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم يغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني كذب مو أمجلي وصحيحي هاتوا ونهى عن التشبه ببروك البعير ونهي كردوا لخوش باندن بشي بدانشتني حشتر حشتر كاتيك داي أنشنن فيمن بروك وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه حشتر لسر هردو أجنوي أرواد كالدست إلى هردو بشي بيشويتي أجنوي لدستي آتي لبيشوى لسر أوي أرواتا زوي خالي يشتاونه فإذا سجد وهو ركن نجا سجد بركة سجد بردنيش ركنة اعتمد على كفيه وبسطهما تشيكي خوتا دي بسر هردو ناولف الداو وأيشي كيتوا نابي بينو قيني هيا آوها أروا بيني ما آوها لسر نايوتيا باندسي دسي نو قينو وكوشون مشت بدالشتيا دو دسي نات الزوي آوها سجد آبات أما دروس نيا بالكو بيويسر لناو هردو لفدو ودست بكيتوا ويضم أصابعهما وبنجكاني دست أجيني تويك آوها بلاوينا كيتوا ويوجهها إلى القبلة فنجغاني دست درو قبلة بي نك بمشيوازا كوچون مراوي قاس كفيان دانن او امتاك ام لاولايا نبي بمشيوازا بي رو قبلة داينات ويجعل كفيه حذو منكبيه وتالي وهردو دستشي نولفي اتار ركشاني دانا لسجد دا وتارة يجعلهما حذو اذني هند يجارش اتالاي جوي ايبات لو كاتيك ذات ناول الزوي خالي نوتو شار ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب نابي أم بالك بالت أبي هردو بالت للزوي بارس كيتوا نابي وكو تون ساك كاتيك داني شي دسيو بالي شي أنات الزوي نابي توابكي أبي بس تنها أتام ما شكد للزوي بي ناول لفت بس أبي بالد برزة أوكي لزوي أفرمي ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا الركن وفي ويستا لوتي ونيو تواني بلك يعني بزوية وأمش ركن أبي أنه تواني ولوتي بيكوا لزوي بدات ويمكن أيضا ركبتيه أردو أجنوش بأماشي وبي لزوي دا بتقيني نكبر زيب كيتو أجنود وكذا أطراف قدميه بامن شوا سري پنجكاني هردو بيشت لزوي داني وينصبهما وهذا كله واجب فيكانشت نصب أو يكا نوكي پنجكانت أتقيني لزوي وفيكانت ريق راقري نقا أبام لولا يبي خويني أبين نوكي پنجكانت لزوي داني بوي هر دو پیت بر ریکی بوستی بن پیت روی لوی پشتاو بیت امانی ام شوازه شموی واجبه بم شوازه و یستقبلو بی اطراف اصابعه ما القبلتا بسری پنجکان سری پنجکان در روی که لقبله سری پنجکانی پیت واتا پنجکانی پیت آوات چمینی تا روی که لقبله ويرص عقبيه وهروها ابي تشيش بكي باشي خوت برسكي تولشوت رحمك الله لا لزوي داي نني شوكا هيا باشي خوي لزوي داي انا لقلا نخير ابي بامان شيوا برزي بكي توا لقاشا كانت الاعتدال في السجود رق راوستان للسجدة شون أبي أويش ويجب عليه أن يعتدل في سجوده في ويسا لسري رق راوستان للسجدة كيدا وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده أويش في ويسا بيكساني خوي بدأ تسترهم أن دامكاني لا شيدا وأن دامانيك السجدة في أباد أويش يوكي الجبهة والأنف معا نوچوان و لود بيكوا والكفان هردو ناولق والركبتان هردو أجنوع وأطراف القدمين وصري پنجكانيشت أبي وكيك همو إلى الزوي بيت أم حوت أندامي لاشت أبي إلى الزوي بيت وكويك پاجنگانی بلکنی و خویشی برز و کلا اسم دوکی ترا عیلت نبی لسر پیفیشی دانیشت آلا سر سم نبی سمتی لسر پیدا بنات پاجنگانی پیگوالی کنید و خوی او پاجنگانی پیگوالی کنید بچی لوی کیوی درکویا و لوی کوتی و ینصب هما هر دوکشی اینجا برام چیش بکات خویشی لسر برز و کات اوشی نو تو چکا اندی کسی دانیشت لسر پیگوالی اگر بینی بیتد اوش بچی بوای که خوی بچو که کاتوا بوای انسان تا به خوی دریش کاتوا اونده مجالی هیا بو اوی لسر که یکانی دانه نشد تیگم؟ ایه طواب طواب ایه لچی بوم باشا صودو ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا هركس بمشي وجل بمشي ويا لسجدة رجل أبو وسيه أو كاتا آرامي قرتوا بيقيني وبيجومان وآرام قرتنيج لسجدة ركن أجر آرام نجل لسجدة من يجرب تعالى بيا وكوي كسرنا تزوير راس بيتوا ولناهم سجدة على سبحان ربي الأعلى سيجار يان زياتر وكمال الذكر تريش يتدعى لصفة صلاة الدرجة هذا بعض كراه وخالي صوت شوار ويستحب أن يكثر الدعاء فيه سنة كواد دعاء زور تدعى بيبكى للسجدة فإنه مظنة إجابة شكت جيجاي ولا مدانوي دعاء فرض السنة خالي صوبيا ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم سجدك شيء تقريبا بقدر ركوعك دريش بيت وكنت شون لو بيش رابر دو روي باسمان كرت خالي صو شش ويجوز السجود على الأرض درست السجل سر زويبري وعلى حائل بينها وبين الجبهة ياشتك هبه لبين أم الزويو لبين نيوچواني أم دوك وأم فرشوشتاني كامرو را آخرت وني الراس وخون نيوچواني نادا للزوي وكو حائلك فردك إلي أتوا إترلا تشيل من ثوب جليك بيلا جير سر دادنا بي أو بساط يا راخريك بيد يا حسيري بي أو شوي أو بي هرشتك بي كوالو زوير را آخرت جايز رسر زوية كان يشكي تو جايز رسر شتكي واجن يشكي خالي صوحو ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد جايز نيا قرآن بخوانيات لو كاتدا كلا سجد دايا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.